بس بالقرآن الكريم، والثواب والأحوال بس كريم. بس بالقرآن الكريم. ولكن يحجب، حجب يكتب الأواب مثل على حجاب وضبط من ال. هلا كشفت القناع. نعم. لما قلت يكتب حجب، هذول لازم تبعد عنهم وتفر منهم فرارك من الأسد. التولى، التولى. اي نعم. اي نعم. ولو كان فيها قرآن كريم؟ ولو كان. يعني اذا لا يجوز كتابة القرآن على الحجب، انما بس القراءة. اي نعم، بس القراءة، لانه بالرغم مما جاء في الاحاديث من التحضير عن اتخاذ التمائم وما شابهها، ففي كتابة القرآن في مثل هذه التمائم تعطيل للناس عن تلاوتها والاستعانة بها.